القرآن، هذا بس كلامه يعني يراد به تحذير فقط؟ لما يضعف واحد ممن يقولون بخلق القرآن؟ فأنت تريد أن تقول ماذا؟ لأنه أنا لا أبالي بشيء آخر. أقول بأنه الإمام أحمد يذكر بأنه الإمام نعم أحمد. نعم، بس أنت شو تريد تضيف عليه؟ يعني. أنا أريد أن أقول يعني هل هذا هو حقيقة رأي الإمام أحمد في هذه المسألة بالذات التضعيف والتوثيق؟ يا أنا ما بظهر لي شو مرادك تذكر شو ما الذي يستدرك عليه. يعني هو يقول بأنه الإمام أحمد تضعيفه لبعض الرواة الذين قالوا بخلق القرآن ليس من باب رد الحديث، لا من باب رد الرواية، وإنما يكون من باب التحذير فقط. الآن ظهر المقصود من كلامه. نعم طبعا. لا هو يضعف، فهو يوقع كلام الإمام أحمد ينتقي مع وجهة نظره. هو هذا غريب وعجيب، يعني هذا زي قبلة الدين عليه. مشكلة هو بصفاته يقول انه رأي احمد كذا لكن رأي غيره كذا وانا مع هذا الغير، هذا هو. اما انه يتول كلام لي هذا له يعني كثير من المواطن هكذا يفعل. مثلا مما سمعته يذكر عن ابن عدي او العقيلي انه بيقول عن ابن عدي الان تذكرت بيقول في عبد الرزاق صاحب مصنف أنه صدوق. يقول مش معقول عبد الرزاق إمام مصنف إلى آخره، مش معقول أن يقول ابن عدي فيه فقط أنه صدوق. هو بتصور ابن عدي كأنه عايش في زمانه وجمع الأقوال كلها من هنا وهناك من الأئمة والحفاظ ثم كون رأي من مجموع الأقوال، بينما ابن عدي إمام يعني بيعطي رأيه الخاص غير معتمد على جهود الآخرين كما نفعل نحن. فوصل اجتهاد يقول في عبد الرزاق بأنه صدوق بس، ولذلك بيجي بيتأول كلامه بتأويل يشكك بها الإنسان في أن يقبل كلمات الأئمة. نظري الرجل هذا الشخص متهم بالضبط، فمرات قد يتكلم في أهل السنة والحديث أو يتكلم في الناقدة خاصة فيما نوصف فيما نوصف ببدأة النص كما تقول واحد من عبده لأنه صدوق مع أنهم ثقات. الثقات عندك يعني ما عنده صدوق أو ينتبه إليه في الكلام على رواه الموصوفين بالبدعة. ما بيسمع السؤال. أنا موجود في صحيح. هلا بتعرف تسمع الجواب بس ما تستفيد منه لأنك ما سمعت السؤال. وليش المرطة في كلها يعني كتاب الصحيح يعني هذا أكثر من فقه. نعم على القسم الأول من الأقسام قد يعني هذا من الله يود الحديث سبب في الرد تضعيف غير الصحابة كلامه إنما يصح فيما لو كان عن علي المديني إنه هذا الرجل اللي في حديث صلاة الليل هو نص على جهالته ومع ذلك قال هذا حديث صحيح بيكون كلامه سليم. لكن هو شو بيساوي؟ بلفق فلان قال في هذا مجهول وفلان قال فيه مجهول لكن علي المديني صح على الحديث، إذن علي المديني يصحح حديث المجاهيل. هذا التلفيق هذا هذه مشكلة. سبحان الله حرام هذا الرجل هذا يتصدر لتدريس هذا العلم، حرام، هذه كارثة والله. بعدين بيجي بيقول الحاضرين وما فيهم واحد إلا في الجهل بالحديث مثله أو أكثر منه، بيقول قبل كل شيء النظر في المتن ليس في السند. هذا كمان التصحيح والتضعيف هو مبني على السند. لا حول ولا قوة. السند كيف يستقيم؟ وهل يستقيم الظل والعود أعوجه؟ هو الحقيقة السند هو العود، عود ال رجال. لو الإسناد قال من شاء ما شاء، الإسناد هو الدين. والله حرام هذا، حرام. الحجر مراج يقبل الجهال. وكذلك أيضا أبو عيسى الترمذي كثيرا ما يصحح مجاهي كذلك أيضا قبله البخاري بعض الصحيح حتى وصل البخاري كمان وأكثر من عند جزء مشكلة التلفيق هنا مثل التلفيق في الفقه يجيب ضلالات 50 رجل فيهم جهالة وما ذلك لا تلفيق تلفيق طاوي حديث الراوي عن جابر ليش قال هيك؟ قال لأنه نظر في السند واستنكره، مع أنه من دأب ابن خزيمة في الصحيح بيقول أنا بريء من عادة هذا الراوي لأنه لا أعرفه بعدالة، فهو يرد الحديث بالجهالة. شو بيجيبها هو هذا عبد الله؟ ليش رد الحديث؟ لأنه نظر في المتن. طيب لو قلنا له رأيت لو كان مثلا موثقا لكن في حفظ ضعف ويكون حديثه حسن، هل يرد من ناحية المتن؟ قد يقول نعم. حننتقي للثقة الحافظ الضابط، هل يرد حديثه من حيث المتن؟ يعني رجل فوضوي فضيع أيوة. والمصيبة أنه عم يلقي دروس، يلقي دروس بيجد هناك نعم وإعجاب من الناس. وأنا ظن شيخنا أنه هذا أيضا أن يروج له عن طريق بعض المشايخ حتى يقال بأنه يعني لقد ظهر في عندنا يعني نعم علماء نعم. هذا يعني انشار له ولعله يوجه الشباب توجيه